الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبق لنا في الدرس الماضي الكلام على قول المصنف وكره ماء استعمل في حدث، وقيدنا ذلك بالماء اليسير لأن الماء الكثير لا بأس في استعماله في رفع الحدث، وإزالة الخبث أيضا. وأما اليسير هو محل الكراهة، محل الكراهة اليسير، وكره ماء استعمل في حدث، أي وكره ماء يسير استعمل في حدث. وكذلك من قيود الكراهة أن يستعمل في رفع حدث آخر، فإن كان المراد استعماله في إزالة حكم خبث فلا كراهة. إذن قيود الكراهة كم؟ ثلاثة فيما يظهر. الأول أن يكون الماء يسير، ثاني استعمل في رفع حدث لا في حكم خبث، والثالث القيد الثالث أن يستعمل في رفع حدث آخر، فإذا استعمل في إزالة حكم الخبث فلا كراهة. إذا وضحت قيود الكراهة يعني لا كراهة في استعمال ماء كثير في رفع حدث إذا أردنا أن نستعمله في رفع حدث آخر، فإذا كان كثيرا فلا كراهة. فالكراهة مختصة باليسير، هذا القيد الأول. الثاني أن يكون استعمل في رفع حدث، فإذا استعمل في غير رفع حدث كأن يستعمل في أغسال مسنونة أو أوضية مسنونة أو استعمل في غسلة ثانية وثالثة من غسلات الوضوء فلا كراهة. القيد الثالث أن يراد به رفع حدث آخر، هذا هو جادة المذهب. والذي تقتضيه الأدلة أن الماء المستعمل طهور ما لم يتغير بشيء من النجاسات، ويجوز استعماله في رفع حدث آخر. وعلل بعضهم الكراهة بكونه استعمل في رفع حدث فضعف عن رفع حدث آخر فيكره الوضوء به والاغتسال به. وقال بعضهم الكراهة مراعاة للخلاف، أي لخلاف من قال بأنه لا يجزئ في رفع الحدث مطلقا. واليوم ننتقل إلى مسألة أخرى وهي فيما نعم الكراهة مع وجود غيره، يعني إذا وجد ماء آخر فهنئذ أيضا يقال بالكراهة. قال رحمه الله: وبيسير قال ويسير ويسير كآنية وضوء وغسل بنجس لم يغير. نعم، هذا معنى قول الدردير رحمه الله في الأقرب: أو حلت فيه نجاسة لم تغيره، أو أو حلت فيه نجاسة لم تغيره. ولم يقيد باليسير لأنه عطف على قوله وكره ماء يسير استعمل في حدث أو حلت فيه نجاسة، أي حلت نجاسة في ذلك اليسير. والشيخ أشار إلى اليسير بقوله ويسير كآنية وضوء وغسل بنجس لم يغير، يعني وكره ماء أو وكره استعمال ماء يسير، وحد اليسير على المختصر كآنية الوضوء للمتوضئ وآنية الغسل للمغتسل. إذا كان قدر الماء كآنية الوضوء للمتوضئ وآنية الغسل للمغتسل ووقعت فيه نجاسة لكن هذه النجاسة لم تغيره، لأنه إذا غيرته فهو نجس اتفاقا لا يجزئ في عادة ولا عبادة، لكن هنا لم تغيره فيكره رفع الحدث به في وضوء أو غسل. أما إذا لم يوجد غيره فلا كراه، لأنه هو الماء الذي يمكن أن يتوضأ به أو يغتسل به فلا كراه. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ومفهوم قوله ويسير كآنية وضوء وغسل بنجس أنه إذا كان بطاهر فلا كراه، إذا كان بطاهر فلا كراه، يعني إذا وقع في الماء اليسير شيء طاهر ولم يغيره فلا كراه. إذا محل الكراه فيما إذا كان الشيء الذي وقع في الماء اليسير نجس ولم يغيره، أما إذا وقع فيه طاهر ولم يغيره فلا كراه، وأما إذا غيره فعلى المذهب فإنه لا يجوز رفع الحدث به مطلقا، يعني المتغير بالطاهر طاهر غير مطهر. نعم. قال أو ولغ فيه كلب. الولوغ إدخال الكلب لسانه في الماء وشربه بذلك، الولوغ هو إدخال الكلب الماء في مائع سواء كان هذا الماء ماء أو لبن وشربه به، يقال ولغ ولوغا إذا شرب بلسانه. فالماء اليسير الذي ولغ فيه الكلب على المذهب مكروه استعماله في رفع الحدث، وكذا في إزالة الخبث. ومالك رحمه الله لعاب الكلب عنده طاهر، وهذه الكراهة إذا تحقق سلامة فم الكلب من النجاسة، إذا تحقق سلامة فمه من إيش؟ من النجاسة. وأما إذا كان على فمه نجاسة فلا يجوز. فننظر الآن إن غيرت للماء يوصل من أوصافه الثلاثة صار نجسا امتنع رفع الحدث به مطلقا. والمالكية لا يجعلون لعاب الكلب وفمه على النجاسة، ولذلك يشترطون في الكراهة في الماء الذي ولغ فيه الكلب أن يكون يعني تتحقق سلامة فمه من النجاسة. والقول الصحيح هو أن فمه نجس ولعابه نجس، ويكفي في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن بالتراب، هذا يدل على غلظ نجاسة الكلب ونجاسة لعابه. لكن لما كانت القاعدة عند المالكية أن كل حي فهو طاهر، وكذلك عرقه ولعابه ودمعه وبيضه إلا إذا كان مذرا محكوم بطهارته، فرعوا على ذلك أن الكلب لعابه طاهر ما دام أنه حي، فالعلة في الطهارة هي الحياة، كما أن العلة في النجاسة هي الموت. المذهب إذن أن الماء اليسير الذي ولغ فيه الكلب يكره استعماله في رفع الحدث، والصحيح أنه لا يجوز استعماله في رفع الحدث ولا في زوال في إزالة الخبث، لأنه ماء مأمور بإراقته، والأمر بإراقته يدل على أنه محكوم بنجاسته، لا يستعمل في عادة ولا في عبادة. قال رحمه الله: وراكد يغتسل فيه، يعني وكره ماء راكد يعني غير جاري يغتسل فيه. قال الشيخ الدردير رحمه الله في الأقرب: أو ولغ فيه كلب أو مشمس بقطر حار كاغتسال براكد، كاغتسال براكد، هذا تشبيه في الكراهة، كاغتسال بماء كاغتسال بماء راكد، يعني ماء راكد يغتسل فيه الناس، فإنه يكره استعماله في رفع الحدث. وهنا الماء الراكد غير مقيد بإيش؟ باليسير، حتى ولو كان كثيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق المنع فقال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. فإذا كان الماء الراكد يغتسل فيه الناس، فإن هذا الماء يكره استعماله في رفع الحدث وإزالة الخبث. والحكمة من هذا والله أعلم أن كثرة اغتسال الناس فيه مدعاة لتنجيسه وتقذيره، فيكره رفع الحدث به مع وجود غيره من الماء الذي لم يغتسل فيه. وأما إذا ابتلي الإنسان بماء راكد يغتسل فيه ولم يجد ماء يتوضأ به أو يغتسل به غير هذا الماء الراكد الذي يغتسل فيه، فإنه لا يجوز له أن يتيمم مع وجود هذا الماء، لعموم قوله تعالى: فإن لم تجدوا ماء وهذا ماء. فالكراهة لا تنافي جواز الاغتسال به. قال رحمه الله: قال: وصغر شارب خمر، يعني وكره رفع الحدث بصغر شارب الخمر، يعني صغره ما تبقى من شربه. شارب خمر شرب من ماء وتبقى من هذا الماء الذي شرب منه شيء، هذا صغره، فيكره رفع الحدث به واستعماله في وضوء أو غسل، سواء كان هذا الشارب للخمر مسلما أو كافرا، لأنهم يقولون بنجاسة الخمر. هذه الكراهة مبنية على نجاسة الخمر، والصحيح أن الخمر طاهر. واستدل المالكية على نجاسة الخمر بقوله تعالى: ممتنا على عباده المؤمنين فسقاهم ربهم شرابا طهورا، أي يوم القيامة. فإذا كان شراب يوم القيامة طاهر فدل ذلك بمفهومه على أن شراب أهل الدنيا نجس، فسقاهم ربهم شرابا طهورا في الجنة، فوجب أن يكون شراب أهل الدنيا يعني خمر الدنيا نجسة. وهذا الاستدلال بمفهوم المخالفة، ومفهوم المخالفة إذا سيق مساق الامتنان، إذا سيق النص مساق الامتنان فإنه لا عبرة بمفهومه على التحقيق. ومنه قوله تعالى في البحر تأكلون منه لحما طريا وتستخرجون منه حلية تلبسونها، فقوله تأكلون منه لحما طريا يدل بمفهوم المخالفة أن اللحم القديد يحرم، اللحم اليابس من لحم السمك فإنه لا يجوز أكله، لأن الله عز وجل قال وتأكلون منه لحما طريا، فالقديد منه لا يجوز بناء على هذا المفهوم. لكن يقدح في مفهوم هذا النص بالقادح المعروف عند أهل الوصول، وهو أن النص سيق مساق الامتنان، وما سيق مساق الامتنان فإن مفهومه مقدوح عليه غير معتبر. فالآن الآية سيقت مساق الامتنان فلا عبرة بمفهومها، يعني لا تدل على أن خمر الدنيا نجس، بل امتن الله عز وجل على أهل الجنة بأن شرابهم طهور، وهذا لا يفهم منه أن شراب أهل الدنيا من الخمر التي يشربونها نجسة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بإراقتها فأراقوها في أزقة المدينة حتى جرت أنهارا، ولم يأمرهم بغسل ثيابهم وآنيتهم منها. وتأخير البيان في حق النبي صلى الله عليه وسلم غير جائز، فوجب أن تكون طاهرة. ولأن الأصل طهارة الأعيان، ومدعي التنجيس عليه بالدليل ولا دليل. وبناء على هذا القول فإن شارب الخمر، لو أن شخصا شرب خمرا وبعد شربه الخمر شرب من ماء يسير، وتحققنا أن في فمه الخمر ومع ذلك شرب من هذا الماء، فما تبقى من سؤره طاهر، يجوز الوضوء به والاغتسال به، لأن الكراهة مبنية على ظن التنجيس، وما ظن نجاسته كره استعماله، وما تحقق نجاسته حرم استعماله. لكن الأصل الذي بني عليه هذا الحكم هو أن الخمر نجسة العين، والصواب أنها طاهرة العين وهي محرمة مع ذلك، لأن التنجيس يستلزم التحريم، والتحريم لا يستلزم التنجيس، فكل نجس حرام وليس كل حرام نجس. لكن المذهب كراهة استعمال سؤر شارب الخمر في رفع الحدث. قال وما أدخل يده فيه، يعني كره ما أدخل يده فيه، لأن ما أدخل يده فيه عندهم كالذي حلت فيه النجاسة، يعني حكمه كحكم إدخال يده، يعني يده شارب الخمر في الماء اليسير كحكم الماء الذي وقعت فيه نجاسة ولم تغيره، فكما أن الأول يكره فهذا الثاني يكره. والصواب أنه لا كراهة في هذه الصورة. وقاس المالكي إدخال اليد، قاسوا عليها إدخال الرجل أيضا، لأن شارب الخمر أعضاؤه محمول على النجاسة. قال وما لا يتوقى نجسا، يعني كره سور ما لا يتوقى النجس، كالطير والضباء وما أشبه ذلك. قالوا ما لا يتوقع نجسا من ماء إلا إن عسر الاحتراز منه، يعني أشياء التي لا تتوقع النجاسات كالطير مثلا والهرة والفأرة، إن عسر الاحتراز منه الهرة لا يحترز منها أو يشق الاحتراز منها، وكذلك الفأرة يشق الاحتراز منها، فهذه الأشياء سؤرها طاهر مع أنها لا تتوقع النجاسة لعسر الاحتراز منها. والذي جاء به النص أن السؤر الهرة طاهر، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم، فحكم على سؤرها بالطهارة بناء على مشقة الاحتراز منها وأنها تلابس الإنسان ملابسة تامة وتكون معه في البيت، فلأجل ذلك حكم الشارع بطهارتها. لكن المذهب ما لا يتوقع النجاسة يكره استعمال سؤره في رفع حدث، اللهم إلا إذا كان يشق الاحتراز منه كالفئران والهرة فإنه لا بأس باستعمال سورها، فإذا علمنا أن هذا الماء شربت منه الهرة والفئران فيجوز استعماله بلا كراهة. قال أو كان طعاما كمشمس، هذا عطف على الكرم. قوله أو كان طعاما، أو كان طعاما يعني إذا كان طعاما فإنه لا يكره ولا يراق، ولو كان سورة ولو كان بقية أكل شارب الخمر وما وطف عليه من المذكورات. نحن ذكرنا شارب الخمر سوره مكروه صحيح، وإيش بعد؟ وكذلك ما أدخل يده فيه مكروه، وما لا يتوقع نجسا مكروه إلا إذا عسر الاحتراز منه فلا يكره كالهرة والفيران. كل هؤلاء ما بقي من طعامهم، ما بقي من الطعام يعني لو كان هنالك طعام فأكل منه شارب خمر فبقي شيء، أو أكل منه ما لا يتوقع نجاسة كطير وشبه ذلك، أو كذلك أدخل يده فيه مثلا شارب الخمر فإنه لا كراهة في أكل باقيه والانتفاع به ولا يجوز طرحه وإلقاؤه، بل يأكله وينتفع به، فإن عافته نفسه أكلته الدواب ولا يحل إتلافه والرمي به، لأن هذا من إتلاف المال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هذا معنى قوله أو كان طعاما، لأنه هذا إتلاف للمال بالشك، والإتلاف للمال بالشك لا يجوز، لأنه ماء مشكوك فيه، هل تنجس أو لم يتنجس، فيجب إطراح الشك والبقاء على أصل اليقين، وهذه إحدى المسائل النادرة التي لم يعتبر فيها المالكية الشك. كمشمس، ظاهر كلام الشيخ نفي الكراهة لأنه عطف على قوله أو كان طعاما، والعطف على الجواز يدل على الجواز وعدم الكراهة، لكن المعتمد في المذهب الكراهة، أن الماء المشمس مكروه، ولذلك أبدل الدردير رحمه الله هذا الحكم بالكراهة، فقال أولغ فيه كلب ومشمس بقطر حار، فعطفه على المكروه فقال أولغ فيه كلب، والماء الذي ولغ فيه الكلب يكره استعماله في رفع الحدث، ثم قال ومشمس، وقيد ذلك بقوله بقطر حار كالسودان مثلا. وجاءت في ذلك آثار وحديث لا تخلو من مقال أن الوضوء بالماء المشمس يورث البرص، وإسناد هذا الحديث تالف لا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه، وبناء على ضعف الحديث الذي اعتمدوا عليه في الكراهة، فالقول الراجح هو جواز استعمال الماء المشمس. قال الشيخ ابن عثيمين بل يتداوى به بعض الناس في بعض النواحي، يقول أما كونه يورث البرص فهذا لا يثبت إلا من جهتين، إما من قبل الشارع أو من قبل الطبيب الحاذق، ولا نعلم من جهة الشارع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يورث البرص، وما جاء في ذلك فهو ضعيف لا حجة فيه، وأما من جهة الأطباء فلم نسمع منهم أن ذلك يورث البرص، وبناء على هذا فالقول بالكراهة ضعيف. والصواب ما شهره خليل بقوله كمشمس يعني لا يكره. والذين قالوا بالكراهة اعتمدوا على نقل أسد بن الفرات عن مالك رحمه الله كما ذكره المحش، يقول المحش لكن هذه الكراهة طبية لا شرعية، لأن حرارة الشمس لا تمنع من إكمال الوضوء أو الغسل بخلاف الكراهة الشرعية. ثم قال رحمه الله وإن رؤيت على فيه، قوله وإن رؤيت يعني النجاسة، رؤيت على فم شارب الخمر أو علم ذلك بمشاهدة أو إخبار ثقة، وكذلك لو رؤية النجاسة في فم من لا يتوقع نجاسة أو رؤية على يده أو غيرها من الأعضاء. قال وقت استعماله عمل عليها، يعني عمل على مقتضاه، يعني إذا رؤية النجاسة على فم شارب الخمر وعلى يد من أدخل يده في الإناء الذي فيه ماء، أو رؤية على عضو من أعضائه وقت استعماله للماء الذي نريد أن نرفع به الحدث عمل عليها، فإن غيرت له وصفا من أوصافه الثلاثة سلبته الطهورية والطاهرية، وإلا صار مكروه الاستعمال. قال رحمه الله وإذا مات فيه، وإذا مات بري ذو نفس سائلة براكد ولم يتغير ندب نزح بقدرهما. إذا وقع بري يعني حيوان بحر بري لا بحري في ماء، كان يقع في بئر ولم تتغير هذه البئر في لونها ولا في طعمها ولا في رائحتها، ماؤها كما هو، يندب نزح هذه البئر نزح مائها حتى يغلب على الظن زوال الفضلات المتحللة من هذا الحيوان. أو وقع وقع هذا الحيوان البري في ماء راكد ولم يتغير وصف من أوصافه الثلاثة، فإنه يخرج هذا الحيوان ويندب نزح هذا الماء لظن ضوال الفضلات التي تتحلل منه. قال الشيخ: ولغ فيه كلب، الشيخ درديل: ولغ فيه كلب ومشمس بقطر حار كغتسال براكد، أو راكد مات فيه بري ذو نفس سائل. أما إذا وقع فيه بري ليس له نفس سائلة فلا يضر. ذو نفس سائلة وندب نزح لظن ضوال الفضلات. ولذلك قال الشيخ خليل: وندب نزح بقدرهما، يعني بقدر الماء وبقدر الحيوان، بقدر الحيوان والماء. فإذا كان الماء قليلا كان النزح أكثر بقدر الماء، وإذا كان كثيرا فبقدر كثرة الماء وصغر الحيوان وكبر الحيوان. فإذا كان الحيوان صغيرا كان النزح يسيرا، وإن كان الحيوان كبيرا كان النزح كبيرا. والماء إذا كان كثيرا كان النزح يسيرا، وإذا كان الماء قليلا كان النزح كثيرا. قال: لا إن وقع ميتا. هذا تصريح بمفهوم الشرط، لأنه يخفى. لا إن وقع ميتا، وإن زال تغير النجس لا بكثرة مطلق فاستحسن الطهورية. لا إن وقع ميتا، إذا وقع حيا ثم مات في هذا الماء الراكد فإنه يترتب على هذا الماء من الأحكام ما سبق ذكره. وأما إذا وقع فيه ميتا، يعني مات خارج الماء الراكد ومات خارج البئر ثم وقع، لما وقع ميتا، فهذا لا ما ينزع ولا يترتب على هذا الماء ضرر، لأن الحيوان تخرج الفضلات منه عند موته. لكن إن مات خارج الماء ثم وقع فيه فإننا ننظر إلى تغير الماء، فإن تغير فإنه لا يجوز استعماله، وإن لم يتغير فإننا نخرج الحيوان ولا يندب نزح هذا الماء. واضح؟ ومن باب أولى إذا وقع حيا وخرج حيا، إذا وقع حيا وخرج حيا فمن باب أولى. ثم قال الشيخ رحمه الله: وإن زال تغير النجس لا بكثرة مطلق فاستحسن الطهورية، فاستحسن الطهورية وعدمها أرجح. نعم، استحسان إيش؟ لا، قبل أن نتكلم على الاستحسان نتكلم على صورة المسألة. يقول الدردير رحمه الله في الأقرب بعبارة أوضح من عبارة الشيخ خليل، يقول: ولغى فيه كلب ومشمس بقطر حار كغتسال براكد، أو راكد مات فيه بري ذو نفس سائل، ولو زال تغير متنجس بغير إلقاء طاهر فيه لم يطهر. هذا هو المعتمد في المذهب. ولو زال تغير متنجس، يعني ماء تنجس بنجاسة وقعت فيه، ثم هذا الماء الذي تنجس بوقوع النجاسة فيه وتغير في أحد أوصافه الثلاثة. هذا الماء الذي تنجس زالت نجاسته، لكن بغير ماء مطلق. فإذا وضعنا فيه ماء مطلق وزدناه ماء مطلقا وطهرة، لا إشكال في طهورية هذا الماء، لأن زوال النجاسة حصل له بمكاثرة الماء المطلق عليه. هذه الصورة لا خلاف فيها في المذهب. يبقى الصورة الأخرى، وهي فيما إذا زال تغير هذا الماء المتنجس بغير إلقاء ماء مطلق طهور فيه، كأن نأتي بتراب كثير فنضعه في هذا الماء، فبعد فترة من هذا التراب والرمل أو هذه الأحجار التي وضعناها فيه، الماء زال عنه وصف الخبث، فرائحته صارت إيش؟ رائحة عادية، وطعمه تغير فصار فيه طعم الماء، وكذلك لونه تغير فصار ماء صافيا لا لون فيه. الآن تغير ولا ما تغير؟ زال تغيره بغير إلقاء طاهر فيه. فالمعتمد في المذهب أنه لا يطهر بذلك، وأنه يحكم بنجاسته كما كان الحال عليه قبل إلقاء هذا الشيء فيه. والشيخ ذكر أنه استحسن القول بالطهورية، وإذا قال الشيخ خليل صحح أو استحسن، فمعنى ذلك أن غير المذكورين في صدر كتابه في خطبة كتابه صحح هذا واستحسنه، يعني غير اللخمي وغير الماذري وغير ابن رشد وغير ابن يونس صحح هذا أو استحسنه، عالم من علماء المذهب غير المذكورين في صدر كتابه. وإن قلت صحح أو استحسن، ها، فمعنى ذلك أن غير الذين قدمتهم صح هذا أو استحسن. قال وعدمها أرجح، وعدم الطهورية أرجح، فالضمير في قوله وعدمها يرجع إلى قوله الطهورية. وكذلك الطاهرية، والشيخ مبالغة في الاختصار قد يعيد الضمير إلى مفرد ويكون المعنى رجوعه إلى مثنى، لأنه مفرد في الحقيقة من جهة، لأننا عندنا مفرد ومركب، فهذا ليس مركبا، عاد إلى الأول وعاد إلى الثاني، لكن الأول مذكور والثاني مفهوم، يعني مفهوم من السياق، لأنه إذا انتفت إيش؟ لأن النجاسة إذا كان محكوم بها على هذا الماء، ثم قلنا إنه إذا زالت هذه الأوصاف من لون أو طعم أو ريح بغير إلقاء طاهر فيه أنه لم يطهر، معناها المراد لم تسلب عنه النجاسة، وبالتالي هو ليس بطهور وليس بطاهر، ليس بطهور وكذلك ليس بطاهر. هذا هو المعتمد، ويكون الأول ضعيف، الذي استحسنه ضعيف، وكما علمنا أن الاستحسان ليس له، إنما هو استحسان بعض أهل المذهب. قال وقبل خبر الواحد إن بين وجهها، هذه الجملة عائدة إلى قوله أو شك في مغيره، شك في أن هذا الماء تغير بما يوجب نجاسته أو تغير بشيء لا يوجب نجاسته، شك في المغير هل هو من جنس ما يضر أو من جنس ما لا يضر، فإنه يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى السؤال، فإن أخبره ثقة عدل واحد في أنه طاهر فإنه يعمل بخبر الواحد، وإن أخبره ثقة عدل واحد أنه نجس عمل بخبره، وهو مذهب مالك رحمه الله. يعني مذهب مالك في الأصول العمل بخبر واحد، العمل بخبر الواحد إذا كان ثقة عدل. أخذا بمفهوم قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فمفهومه أنه إن جاءكم عدل بخبر فإنك يجب عليكم قبول خبره وعدم التوقف فيه. قال إن بين وجهها، إن بين المخبر وجهها، كأن يقول تغير ببول، تغير بدم مسفوح، تغير بعذرة، فإنه يقبل خبره في ذلك. فمفهوم قوله إن بين وجهها أنه إن لم يبين وجهها لا يقبل خبره، لأنه لا ندري هل هو على دراية بهذا المغير وأنه مما يجب التنجيس أو لا يجب التنجيس. أخبرنا مخبر ويظن أن الماء إذا وقعت فيه شجرة رياحين، إذا هبت عليه هبلها الريح على شجرة الرياحين وتغير الماء برائحة الرياحين، فإن ذلك يوجب منع رفع الحدث به، فإن هذا غير صحيح. ولذلك يبين وجهه لنعرف هل هذا الذي أخبر عنه من جنس ما يضر أو من جنس ما لا يضر. قال أو اتفقا مذهبا وإلا فقال يستحسن تركه. نعم. قال ما بين المخبر وجهها لكن اتفقا المخبر والمخبر في المذهب، كان يكون المخبر مالكي والمخبر مالكي، فإذا قال له تغير هذا الشيء بطاهر يقول له جزاك الله خير، ولا يلزم أن يبين ما نوع هذا الطاهر لأنه اتفقا مذهبا، فإذا قال تغير بطاهر فإنه يقصد إيش؟ تغير بعسل ولبن وغير ذلك، وأن ذلك يضر في العبادة دون العادة. يعني هذا يكون عالم بما ينجس وبما لا ينجس على المذهب. وإلا فقال يستحسن تركه، وإلا بأن يختلف المذهب مع عدم بيان الوجه فإنه يستحسن ويستحب تركه، لأنه الآن تعارض الأصل وهو طهارة الماء مع إخبار المخبر بالتنجيس، وهذه المسألة من تعارض الأصل والظاهر، أيهما نقدم؟ نقدم الأصل بأصالته أو الظاهر؟ لأن الظاهر صدق المخبر لأنه ثقة عدل مأمون لا يمكن أن يتطرق إلى خبره إيش؟ كذب. وهناك عندنا الأصل، وأن الأصل في الماء إيش؟ الطهورية. فهذه المسائل تعارض الأصل والظاهر، والقول الراجح أنه يقدم الظاهر، لأن الأصل ضعف بإيش؟ بخبر المخبر. يعني إذا جاءنا شك في أن هذا ما تنجس أو لم يتنجس نرجع إلى ماذا؟ إلى الأصل. لكن إخبار المخبر الواجب القبول عند المخبر يجعلنا ننتقل من الأصل إلى إيش؟ إلى الظاهر، لأن هذا الظاهر يقول شيخ الإسلام تيمية مزاحم لليقين. قال فإن قال قائل الأول يقين فكيف يقدم عليه ما زاحم اليقين ليعارض به اليقين؟ يقول ذاك يقين انتقل عنه المكلف بإخبار المخبر فصار أضعف بانتقال إيش؟ أضعف بالانتقال فصار الزن المزاحم يقيم أقوى من إيش؟ من اليقين الأول، لأن اليقين الأول فارقناه بإخبار المخبر العد الثقة الذي يجب قبول خبره. قال وورود الماء على النجاسة كعكسه، كأن الشيخ رحمه الله يرد على من فرق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء، فذهب طائفة من أهل العلم إلى أن ورود الماء على النجاسة يطهرها، لكن ورود النجاسة على الماء لا يطهرها، والصحيح عدم التفريق وأن الفرق ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بال الأعرابي في طائفة المسجد قال هاتوا سجلا من ماء فأهريق عليه، وهذا ما يسمى بورود الماء على النجاسة، والرسول عليه الصلاة والسلام حكم بطهارة المكان لما ورد الماء على النجاسة. فهؤلاء جمدوا على القصة وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم حفظ عنه تطهير النجاسة بورود الماء عليها، أما العكس فلم يأتي في نص. قال شيخ الإسلام تيمية والقياس يقتضيه، والقياس يقتضيه، لأنه لا فرق لا في الشرع ولا من جهة النظر والعقل أن الماء إذا كان يكثر على النجاسة حتى يحيلها عدما، فكذلك النجاسة إذا وردت على الماء فأحالها الماء عدما. قال عليه الصلاة والسلام في إثبات أن ورود النجاسة على الماء يحيلها، قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فاستوى ورود النجاسة على الماء مع ورود الماء على النجاسة، فكلاهما يحكم بالتطهير. لكن ننظر إلى الأوصاف، فإذا بقيت الأوصاف فإن الماء لم يطهر النجاسة، وكذلك لا فرق في ذلك بين أن ترد على الماء أو يرد الماء عليها. ننظر إلى الأوصاف في الماء، فإذا وجدت أوصاف النجاسة حكم من نجاسة الماء، وإذا لم توجد هذه الأوصاف حكم بطهارته، من غير تفريق بين ورود النجاسة على الماء وورود الماء على النجاسة. قال الشيخ ورود الماء على النجاسة كعكسه، يعني فورود النجاسة على الماء في التطهير. والشافعي رحمه الله يخالف فيقول إن وردت عليه وهو دون قلتين تنجس بمجرد الملاقى. نعم. والصحيح ما قاله المؤلف من حيث الدليل ومن حيث النظر، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد.